بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. يبقى دي المزارعة، يبقى معناها هذا رب الأرض، ويأتي عامل نقول يشارك رب الأرض أساسا في أن يعمل في أرضه، قلنا يعمل في أرضه على أساس أنه هو له نصيب معلوم، قدر محدد معلوم يبقى من هذا الزرع، والقدر ده يكون على المشاء، القدر ده يكون على المشاء، له نقول ثلث الزرعة، ربع الزرعة، نصف الزرعة، قلنا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، كما بينا في مسألة المضاربة، يبقى المضاربة يبقى شركة المضاربة، شركة المضاربة نقول بين رب المال وبين عامل، بين رب المال وعامل، قلنا يبقى حصة المال من رب المال وحصة العمل يبقى من ذلك العامل، العامل يعمل بحرفاته أو صنعته في مال الغير، قلنا على أساس أن تكون الربح مناصبة أو الثلث الثلثين، قلنا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، يبقى دي المضاربة، يبقى شركة قائمة بين اثنين، نقول هذا بالمال والآخر بحصة العمل. نفس القضية في المزارعة، يبقى نقول الأرض من رب الأرض، الأرض أساسا من المالك وهو الذي يأتي أيضا بالبذور، والعمل يبقى هيكون من غير ذلك العامل، وعلى أساس له قدر معلوم نصيب معلوم من الخارج من هذه الزرعة، على النصف على الثلث على الربع، قلنا حسب الاتفاق، ويكون هذا الجزء طبعا على المشاء. قال على ذلك، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، يعني كانت المعاملة دي معاملة موجودة، وعلى ذلك ما فيش بأس من هذه المعاملة وأنها صحيحة. قال: حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي نهى عن المزارعة. قال: فذكرت ذلك لطاووس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، أي لم ينهى عن المزارعة، ولكن كل ما في المسألة أرشد إلى ما يعود على الإنسان بالخير والثواب. قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. يبقى نقول الإنسان عنده أرض زراعية زائدة، أرض زراعية زائدة، فعلى ذلك يا ترى يؤجر هذه الأرض، يبقى نقول كراء هذه الأرض، يبقى بيدفعها الإنسان مقابل أجرة، يدفع الإنسان مقابل أجرة، يبقى هيؤجر هذه الأرض الزراعية. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أنه الأفضل له أن يمنح هذه الأرض لأخيه، يقوم بزرعها لنفسه بدلا من أن يأخذ عليها الأجرة، قلنا على أساس يبقى المواساة، أعار الأرض لهذا الموسم، قلنا لكي يزرع الأرض ثم يحصل على ذلك المحصول بلا أجرة، قلنا الأرض دي أرض زائدة عنده، أرض زائدة عنده. يبقى على ذلك كما بينا قبل ذلك في مسألة العراية، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة ولكنه رخص في العراية، وقلنا العراية صورة مصغرة من المزابنة، ولكن نقول أنه منح ثمار هذه الشجرة لذلك الرجل الفقير، يبقى نقول هذه فيها نقول المواساة وكذلك فعل الخيار، فعل الخيار. قلنا زي ما الإنسان كده بيأخذ أجرة على كذا وكذا، يبقى دي أجرة بيستوفيها الإنسان، قلنا مقابل دفع هذه الأرض إلى غيره ليقوم بزراعتها والحصول على الثمار. نقول الله لو كانت زائدة فالأفضل أن تكون على سبيل العرية لهذا الموسم أو لعام لعامين حسب نقول الاتفاق، هذا أفضل من أخذ المال عليها، لأن ده مال زائد، يعني ده مال زائد، وبالتالي رجاء الأجر والثواب أن تكون بالمنحة أو بالعرية. قال: يمنح أحدكم أرضه، قال: خير من أن يأخذ عليها خرج معلومة، يبقى ده أفضل ومفضوله، ولكن نقول الأفضل هو أن تكون إيه؟ عارية، أن تكون عارية، لكن لو أخذ المال لا بأس بذلك، وأن الآن الرواية أيضا مصرحة بذلك، قال: خير من أن يأخذ عليها خراجا معلومة، أجرة معلومة، أجرة معلومة. يقول: وقد عقل ابن عباس رضي الله عنهما المعنى من الخبر، وأن ليس المراد فيه تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، إنما أراد بذلك أن يتمنحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا، يبقى ده كان أساسا، يبقى ده نوع من أنواع الترابط بين المسلمين، وكذلك المواساة، ذلك المواساة. يبقى نقول إن الإسلام حث على ذلك، وده نوع من أنواع النفقة، زي ما الإنسان بيحصل على مال ويتصدق بذلك المال رجاء الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. الإنسان نقول يتكسب مال، وبالتالي يقوم بإنفاق جانب من ذلك المال في أي وجه من أوجه الخير. ماذا أراد بذلك؟ أراد المثوبة وكذلك الثواب عند رب سبحانه وتعالى. يبقى أراد نقول الثواب من عند رب سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا نقول يبقى هذا الأجر والثواب يبقى يأخذ الإنسان لو منح هذه الأرض الزائدة عن حاجته إلى غير يقوم بزرعها، ليقوم بزرعها، هذا عمل صالح، عمل صالح يتقرب به الإنسان لرب سبحانه وتعالى. فرافع بن خديج رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، ولكن في الحقيقة يعني النهي ده كان له سبب، له سبب، وبالتالي ذكر أبو داود رحمه الله هذا السبب في الرواية التالية، كما قال زيد بن ثابت قال يغفر الله الرافع بن خديج، أنا والله أعلم الحديث منه، إنما أتاه رجل قد اقتتل اختصم كده وكانت بينهما منازعة وخصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، قال فسمع قولهم لا تكروا المزارع. يبقى هو نقول سمع هذه المقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، نهى عن المزارعة، نهى عن المزارعة بالصورة التي سببت ذلك الاختلاف بين الناس. وكذلك أيضا كما ذكر سعد رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد من ماء منها. يبقى كان رب الأرض يدفع الأرض إلى غيره ليعمل في الأرض، وعلى أساس أن هو الزرع الذي يخرج على مناطق معينة يبقى هذا حق لصاحب الأرض. يبقى نقول أن هم بيقسم الأرض بعد كده، يبقى لما بيدفعها إلى العامل يبقى بيشترط على العامل ان حصته اساسا يبقى في مثلا ما نبت على السواق على حواف النهر او المسير، يبقى ده نقول رب الارض، والباقي يبقى يكون هذا الحظ للعامل. وبالتالي من الممكن اساسا نقول والله هذه الجزئية التي تنبت الزرع فقط وباقي الارض لا تنبت، يبقى على ذلك نقول يبقى فيها نوع من انواع الغرر والمخاطرة، لكن النصيب والحظ أن يكون على المشاع، له الثلث له الربع يكون على المشاع دون أن يعين يعني جزئية من الأرض دون غيرها، أن يكون ذلك رب الأرض والعامل يوفى ذلك النصيب من باقي الأرض، نقول لا يبقى على المشاع. يبقى هذه الصورة هي كانت على السواقي أو أقبال الجداول التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر والمخاطرة، لما فيها من الغرر والمخاطرة. ولذلك قال وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله المزارعة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاتا. يبقى معلوم في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض في يد اليهود يزرعونها، نقول الأرض أصبحت هذه أرض إسلامية وتم تحرير هذه الأرض، وبالتالي لكن اليهود عملهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بزراعتها على أساس أن يكون لهم الشطر من الخارج منها، وبالتالي أيضا كانوا يقومون برعاية وصيانة ذلك النخل، يبقى ده المساقاة على أساس أن يكون لهم شطر ذلك الثمار الذي يخرج من هذه النخلات. فلذلك قال وجوز الإمام أحمد رحمه الله المزارعة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاتا، والبعض أبطل المزارعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي. نقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله تعليقا على ذلك قال وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها الإمام أحمد رحمه الله. قال فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراد به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة، ويعمى المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها. يبقى الإمام الخطابي رحمه الله القول اللي هو أبطل المضارعة أخذ بظهر الحديث، ظهر النص الذي ورد عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وأن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضارعة، نهى عن المضارعة، وبالتالي فالنهي هنا طبعا يحمل على البطلان والتحريم، ولكن نقول نهى عن المضارعة بصورة ما، الصورة التي كانت تحدث المنازعة والخصومة بين القوم والتي فيها الغرر والمخاطرة، كما قال سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وكما قال غيره. فلذلك قال سعد رضي الله عنه كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة، تؤجرها تؤجر الأرض بذهب أو فضة، يبقى نقول أجرة معلومة كده، ولكن أيضا نقول مزرعة يبقى الأجرة بجانب أو بجزء معلوم من الخالق، جزء معلوم من الخالق، يبقى نقول كراء الأرض تأجير الأرض يبقى بالمال، نقول على ذلك ده اللي مفيش خلاف، لكن المزرعة انك انت تشترك مع عامل على أساس يقوم بزراعة الأرض ويكون له شطر الزرعة، نقول ربع الزرعة ثلث الزرعة، هي دي المزرعة التي نهى عنها العلماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزرعة بهذه الصورة، نهى عن المزرعة، ولكن أنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر في مسألة المزرعة وكذلك مسألة المصافاة أن يكون لهم له الشطر من الخارج، شطر الخارج، يبقى دي المزرعة تم هنا يبقى تقسيم الزرعة، نقول بهذه الصورة إلى شطرين، شطر اليهود بناء على عمل اليهود في الأرض، وشطر طبعا يعني يوفى للمسلمين على أساس أن هذه الأرض مملوكة للمسلمين، ولذلك كما يقول سعد كنا نكر الأرض من على السواقي من الزرع وما سعد بها الماء، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعه بما يكون على الساق من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال اكروا بالذهب والفضة، أجروها بالذهب والفضة. قلنا إذا كان السبب هو وجود هذه الخصومة، والخصومة نشأت لأنهم كانوا يعينون أجزاء معينة من الأرض، هذه تكون لصاحب الأرض والأخرى تكون للزارع، لذلك كما قال في الرواية التالية رواية حنظلة ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، قال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، قال أما شيء مضمون معلوم فلا بأس منه. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله يعني ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواق والجداول، ويكون خاصا لرب الأرض، والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، قال قد يسلم ما على السواق ويهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر، هذا نوع من أنواع المخاطرة وكذلك فيها غرر، لكن نقول هو على النصف من الخارج بقى، والله بقى الجزء مثلا من الأرض يعني لم يأتي بحب أو نقول هذه الشجرة تأتي بثمار، يبقى على ذلك نقول كل ده هيبقى يقسم بين الزارع اللي هو العامل في الأرض وبين صاحب الأرض، لكن كان الأولى كان بيستثني والله حقي في هذه الأجزاء يعين الأجزاء، والممكن الأجزاء دي والله تنبت الزرع وممكن لا تنبت الزرع، وكذلك نقول أن الأرض التي تكون للعامل هيوفى منها يعني حقه بالزرعة ممكن أساسا يعني لا تنبت شيئا، يبقى نقول عمل الزرع عند ذلك ضاع هباء، والمستفيد في ذلك هيكون رب الأرض، لأن الجزئية التي عينها يعني نقول أن هي التي نبت فيها الزرع. فكان نوع من غرر دي شركة، يبقى دي شركة، طلب شركة يبقى نقول الجزء اللي حيحدد أن يكون على المشاع، أن يكون على المشاع لا حرف ذلك أن هو يبقى يتم المعاملة بالرب الأرض والعامل على أساس أن العامل له الشطر من الزرع على المشاع أو ثلث الخارج على المشاع، ثلث أو ربع الخارج على المشاع، ولكن لا يكون هناك تعيين، وهي الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر هو باب التجديد في ذلك، التجديد في مسألة المزارعة. ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضا حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله رضي الله عنهما فقال ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكره، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث بذلك شيء لم يكن علمه فترك كراء الأرض، فترك كراء الأرض. يبقى رافع بن خديج رضي الله عنه ذكر أن عمه وكان قد شهد بدرا يحدثان على الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، نهى عن كراء الأرض، لكن الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصورة التي ذكرها سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك أيضا كما ذكرها رافع بن خديج رضي الله عنه لحنظلة ابن قيس لما سأله عن كراء الأرض بالذهب والورق قال لا بأس بها، ولكن ذكر الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن رب المال أو رب الأرض كان يخصص أن يوفى حقه من جزئية معينة، أو كان يخصم نقول الأرض له ما نبت في مكان كذا وكذا، وبالتالي نقول ده شركة الحصة تكون على المشاع، على المشاع. فنهى عن هذه الصورة أن يكون الحصة هتكون على هذا التخصيص، على التخصيص ده له ما نبت على نقول على مسيرة النهار وغير ذلك، والباقي يكون ليه الزادة. والله الأمر غير مأمون، ممكن أساسا يبقى الزرع يخرج في هذه الجزئية دون غيرها، فيقول رب الأرض الزرع والآخر يقول عمل في الأرض ولكن دون يعني أن يوفى شيئا. وممكن يكون العكس، الجزئية التي أو الأرض التي خصصت لهذا الزرع هيكون فيها النبات والأخرى ليس فيها النبات، فده غرر ومخاطرة، ودي شركة يبقى على ذلك يبقى الحصة تكون على المشاع. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما يقول أنه كان يكري الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض. والكلام ده عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما علمه في عهد معاوية، فنافع رحمه الله يقول أن ابن عمر كان يكري هذه المزارع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل علي وأنا معه كما يقول نافع فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ما كانش بيكتب المسألة يقول نهى عنها، لأقول لك أن رافع ابن خديج يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ينسب القول إلى رافع ابن خديج رضي الله عنه، أن ابن عمر رضي الله عنهما ترك ذلك الأمر نقول ورعا من ابن عمر رضي الله عنهما مخافة كما يقول أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث بذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. يبقى اختلط عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر، يبقى نقول ده عبد الله بن عمر يعني صنع ذلك الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع وفي إمارة أبي بكر، إمارة عمر، إمارة عثمان، وأيضا صدر من إمارة معاوية، حتى وصل إلى مسمع ما يقول رافع بن خديج رضي الله عنه. فانتهى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كرامة. قلنا الأمر كده أصبح مشتبه على ابن عمر، مشتبه، وبالتالي في الشبهات كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ترك الشبهات حتى يستمر الإنسان لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن ممكن الأمر الأول ده شبه عند ابن عمر فترك ذلك تورعا، ترك ذلك تورعا، لكن هو شبه عند ابن عمر ترك ذلك تورعا، لكن لو بانت المسألة عند فلان وفلان فعمل بذلك القول نقول حرج، نقول شبه أولاد ابن عمر يعني فعل كذا وكذا. ده كان ابن عمر رضي الله عنه لما بيسأل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنه هو لم يسمع ذلك بأذنيه ولكن سمع ذلك نقول مؤخرا من رفع ابن خديج، فكان بينسب القول إليه. فلما يشتبه أمر على الإنسان يبقى عند ذلك نقول يعني تورعا تترك ذلك الشيء، نعلم أنه حلال لكن وصل أنه هو نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ترى النهي ده عشان يبقى ناسخ للحكم يبقى لازم يكون ده الحكم المتأخر، مسألة الناسخ والمنسوخ لازم نعرف ايه الحكم المتقدم وايه الحكم المتأخر، لان هذا حكم ناسخ للحكم الاول يبقى المنسوخ ده لازم يكون متقدم والناسخ ده لازم يكون متأخر، لازم يعرف التاريخ. ايه لم يعرف التاريخ يبقى المسألة اصبحت فيها اشكالية فيها كده شبهة، فعلى ذلك نقول ترك ذلك حتى يكون من باب الورع، قلنا لكي يستمر الانسان لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انسان بنت له المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله، نقول ابو حنيفه الشافعي مالك كانوا يروا ببطلان هذه المزرعه بهذه الصوره، الامام احمد رحمه الله جوز المزرعه بناء على ايه؟ بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بهذا الامر. وكذلك ايضا كما يقول الامام الخطابي رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله وقف على عله ذلك التحريم كما ذكر ذلك رافع بن خديج رضي الله عنه، والباقي اخذوا بظاهر النص الذي ورد قال لا تكر المزارع، فقال ان رافع بن خديج رضي الله عنه سمع هذه المقوله من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقوله، وبالتالي كان السبب هي الخصومه التي كانت بين الناس، وان رب الارض كان يخصص لنفسه يعني نقول نصيب معلومه او حصه معلومه الارض حيوفى منها ذلك الحق، وده طبعا خطأ، لابد يكون الحصة على المشاع وليس على هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف الإمام أحمد رحمه الله على عدة ذلك الأمر، أما الباقي فقد أخذوا بظاهر الحديث كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. وبالتالي قال بالمزارعة على النصف والثلث والربع على ما تراضي به الشركان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معلومة. قال ما يعمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض وفي شرقها وغربها. لكن ابن عمر رضي الله عنهما خشى أن يكون ده قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فانتهى عبد الله بن عمر وترك كراء الأرض. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باب الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.